مقويات بيمينه

وقال له الخزنة يا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وتلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جئ وإلى الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت